قال عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا أن تغير ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه. ما اسمه أبي أمام عندك؟ أبو أمام الباهلي ما اسمه؟ ارفع صوتك. لا ليس سهل. صبي بن عجلان. ذاك أبو أمام ابن السهل بن حنيف آخر. طيب هذا الحديث أيضا شديد ماذا؟ شديد الضعف في رشدين بن سعد. قال النسائي متروك. قال ابن معين ليس بشيء في إسناد رشدين بن سعد، ومع ذلك فهو معرض للإرسال. رجح أبو حاتم البيهقي أنه من مراسيل راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصله رشدين وغيره يجعله مرسلا. وصحح الإرسال أيضا الدارقطني، أبو حاتم والدارقطني والبيهقي. قال النووي اتفق المحدثون على تضعيف الحديث. قال وللبيهقي الماء طهور إلا أن تغير ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه. هذه الرواية للبيهقي فيها عطية ابن بقية ابن الوليد يروي عن بقية، عطية ضعيف وبقية مدلس ولم يصرح التحديث، وأيضا خلف في إسناده فأصل الحديث من مراسيل راشد بن سعد، فالصواب أنه مرسل. والدارقطني في سننه يقول بل هو من قول راشد بن سعد، بل هو من قول راشد بن سعد وليس مرسلا، رجح أنه مقول ماذا موقوف على قول راشد بن سعد. على كلنا الحديث لم يثبت كما قال أنه اتفق المحدثون على تضعيفه، وبقي وقع الإجماع على مضمونه استنباطا من أدلة أخرى. ما هو الإجماع؟ على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه وريحه بنجاسة تحدث فيه صار نجسا لا يصح الطهارة. فكيف نقول هنا الإجماع عندك الجزائر؟ كيف نقول أنه إجماع ونحن قلنا قبل إذا تغير بالدقيق لا يزال يصلح للتطهير، أو تغير ريحة بالعود أو العنبر أو الكافور لا يزال يصلح للتطهير؟ وهنا قلنا الإجماع على أنه ما يصلح. هنا قلنا الآن إذا تغير لا يصلح للتطهير، إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة. طيب ريح الماء من الأوصاف، ما هي الثلاثة الأوصاف؟ اللون والريح والطعم. طيب نحن قلنا قبل في الدرس السابق إذا تغير بالعنبر والمسك والكافور يصح الطهارة، لا غلب يعني أصبح الريح ريح كافور، لكن تغيرت أحد أوصافه. الآن إذا طيب ماذا قيل نجيب؟ ها عندك يا سمير؟ إذا تغير بنجاسة، إذا تغير بالنجاسة مثلا خلط بالبول فتغير ريحه، فهذا ماذا؟ لا يصح طهارة. لكن الأول تغير بماذا؟ تغير بطاهر، خلط بالطيب بالعطور بالكافور. الآن إذا تغير بطاهر تقدم الكلام عليه. أما إذا لم يتغير، أما إذا تغير بالنجاسة فيصير نجسا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.